وطعام الذين أوتوا الكتاب

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال

إلى